أنت ما نسيت. أي نعم، اذكر لي ما يعني ما حفظته من هذه القصة حتى نبدأ من حيث حتى نكمل من حيث انتهينا. إيش السبب؟ إيش السبب في لكن ما علاقة هذا بالدرس؟ هل له علاقة بالدرس؟ ها؟ هو سؤال. ما هو السؤال تذكرونه؟ أي نعم، أي قناة خاصة. نعم، في سؤال عن قناة ما أدري وش اسمها القناة هذه، الحقيقة، وأن يقوم عليها أناس يرقون من بعيد، يقرأ القرآن ويرقى من بعيد. فهذا ذكرني، يعني قلت إن هذا ليس من يعني ليس من المعهود من الرقية في السلف، لأن الرقية تكون مباشرة، يقرأ الراقي يقرأ الفاتحة وينفث عليه كما فعل أبو سعيد الخدري مع صحبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لما قالوا هل عندكم يعني من غياث هؤلاء، لدغ سيدهم أصلا هذه الطائفة والنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر أو في غزوة أو في، فمروا على حي ولم يقروهم، لم يعطوهم حقهم من القراء، فلدغ سيدهم فبذلوا له كل شيء لا يفيد فيه، فأتوا إلى هؤلاء الصحابة هم لا يعرفونهم، قالوا إن سيدنا لدغ وبذلنا كل، هل عندكم من غياث؟ نعم. فقال أحدهم إني لأرقي، فأتوا إليه، ما قالوا نرقيه وهو في مكانه، ما قرى الفاتحة وهو في مكانه، بل ذهبوا إليه، لكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بقطيع من الغنم، أو يعني تقطعوا لنا قطيعا. فوافقوهم على هذا، ثم صار يقرأ عليه الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويكفل، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم القطيع، أرادوا أن يقتسموه لكنهم تحرجوا، قال لا نقتسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بالذي فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية أو إنها حق ما أخذتم عليه أجرا، كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، عن أن الفاتحة رقية، اقتسموا اضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يطيبوا خواطرهم، وإلا هو عليه الصلاة ليس بحاجة، إنما يؤكد لهم طيبة يعني ما كسبوا. فذكرني هذا، قلت إن هذا ليس يعني كونوا من بعيد أو يحترف، الوقت الحاضر جعلوا الرقية يعني حرفة، يفتح عيادة، وإذا قلنا له يا أخي ما كان السلف الصالح يعني يوظفون وقتهم، فكنا يعني ننكر على بعض إخواننا، نقول أنتم يعني فتحتم عيادات ووظفتم أوقاتكم كلها من أجل الجلوس للرقية وتكاثر الناس عليكم، وهذا ليس من هدي السلف، والغالب أنكم يعني وظفتم أوقاتكم لتأخذوا مقابل، يعني أصبحت الرقية مقصودة للكسب وليست مقصودة يعني للنفع أو كما أرشد من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقصة أبي سعيد الخدري يأخذون حقا لهم، لأن هؤلاء الحي لم يقروا الضيف، وقرى الضيف واجب، واحتجوا بهذا، قال أنتم لم تقرونا فلهذا لن يعني نرقي أو لن نبذل له سببا للشفاء إلا إذا يعني أعطيتمونا شيء من الغنم. على كل حال المسألة دائما إذا جلس الراقي يتشوف لما يعطى نزع الله البركة من رقيته، يعني يصبح محترف. وذكرتنا قصة على كل حال للشيخ حماد رحمه الله، لأنه أخونا الشيخ علي لما اشتهر بالرقية وصار يفد إليه الكثير من الناس، كان الشيخ علي طلب من الشيخ حماد وطلب من أن نأتي يعني نزوره وننظر كيف يعني كيف رقيته وكيف يخرج الجن المتلبسين. على كل حال أنا سأذكر كلام الشيخ حماد لأن فيه حكمة، يعني فيه موعظة. لما جاء الشيخ حماد وجد الناس في الفناء والردهات والسيارات، فوقف قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كلكم مجانين، والله لو أنكم تذكرون الله وتلتزمون بالأوراد وبذكره ما يعني ما وردتم بهذه الكيفية، لشفاكم الله. هو يلتفت وينظر وتعجب من كثرة، قال كلكم مجانين والله لو أنكم تذكرون الله عز وجل. فالحاصل يعني أنهم لا يكثر هؤلاء المحترف الرقية ويكثر عليهم الناس إلا بسبب الغفلة عن ذكر الله، بسبب عدم التزام الأوراد والصباح ومساء والتحصن بذكر الله تعالى. لأن المسلم إذا تحصن بذكر الله وحافظ على الأوراد، على صباح ومساء آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الصباح وفي المساء وعندما يأوي إلى فراشه، يعني إذا نسي هذا ولم يحافظ على هذا تسلط عليه عدوه والعياذ بالله، واحتاج إلى من يرقيه. فالله المستعان، إذا كثر المجانين إذا كثر الرقاد كثر المجانين. نعم، يقول الأخ هذا نهاية القصة، لأن كلمة الشيخ حماد كلمة لها معناها. نعم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ وهل الإيمان أقل درجة من الإسلام؟ وهل يمكن أن يموت الإنسان مؤمنا وليس مسلما؟ وكيف يكون تنفيذ الأمر بأن نموت مسلمين؟ السؤال مقلوب، السؤال يعني، لكن على كل حال سأجيب يعني بجواب لعله يفي بالغرض. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ايش معنى هالكلام؟ إذا اجتمعا افترقا في المعنى، يصبح لكل واحد منهما معنى يخصه إذا اجتمع، إذا قيل الإيمان والإسلام، فأصبح الإيمان يخص أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا الإيمان. والإسلام يصبح أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. فأصبح الإسلام يعني شعائر الإسلام الظاهرة، والإيمان يعني أركان الإيمان القلبية الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، لا يصح إسلام إلا إذا كان فيه ما يصححه من الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء ليسوا منافقين، معهم من الإيمان ما يصحح دعواهم الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. هم يقولون آمنا يعني أنهم بلغوا درجة الإيمان الكاملة. فرد الله عليهم وقال قالت الأعراب قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل الإيمان المطلق، لكن معكم مطلق الإيمان وهذا يعني يتفق مع الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء ليسوا منافقين بل هم مسلمين، ولا يصح أن نسمي مسلما مسلم إلا إذا كان معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. إذا قيل مؤمن فالمؤمن مسلم، مؤمن وحده والإيمان وحده، فيدخل فيه معنى الإسلام. والمراتب ثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإحسان ينتظم المرتبتين، هذه مراتب الدين. ما أدري عاد هل بقي في نفس السائل شيئا، يعني أنا أشوف السؤال مقلب هنا. ها؟ حين يزني وهو مؤمن يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، فإذا نزع عاد إليه إيمانه وتألم ضميره وربما يزداد معه حتى يقول طهروني كما فعل ماعز. نعم الإسلام معه، لو ارتفع الإسلام أصبح كافر. نعم، لكن يرتفع كالظلة ما يفارقه حين يزني وهو مؤمن. ثم إذا يعني إذا فارق حالة الزنا عاد إليه إيمانه وأنبه ضميره وبقدر ما معه حتى يتمنى أن يطهر. أي نعم، وإذا استتر بستر الله وتاب توبة نصوحا تاب الله عليه. من هو صاحب السؤال؟ إذا كان في نفسه شيء فليراجع. أما كيف نموت مسلمين؟ ادعو الله عز وجل وسأل الله حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مسلمون. نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام ليس أرفع درجة من الإيمان، الإيمان أرفع. كل مؤمن مسلم. أي نعم، وليس كل مسلم مؤمن إيمانا كاملا، لكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. يقول رجل كتب لزوجته عهد وقال فيه أعاهد الله عهدا لا نكوث فيه ألا أتزوج عليك، وأشهد الله على ذلك العهد، وقال وأشهد الله على ذلك العهد، وقال في آخر العهد والله شاهد على عهدي فهل يحل له أن ينكث في عهده، علما أنه 16 سنة إيش ما أحزنته يوما واحدا. ما أدري وش هالسؤال. ها يا أحمد الله أحسنت، يا والله يا أحمد الله هذه حرية لي. أقول نهنيك يا أخي خلاص في بعهدك. ها كمل عهدك. هو يسألنا يقول يعني عاد لو أنه نكت هذا شيء أحمد الله ولا تقول لا أحد. صحيح أحسنت. نعم، يقول أنا رجل كثير، هذا صاحبنا برضو له سؤال ثاني. أنا رجل كثير الحلف، الخط واحد على أطفالي، أحلف أن لا أذهب بهم ثم أرق لهم فأذهب بهم، ومثل ذلك كثير حتى صارت علي أيمان كثيرة لا أحصيها، فكيف أخرج تلك الأيمان؟ حاول أن تحتاط، حاول. لكن إذا كانت أيمانك من غير قصد يعني من لغو اليمين، مثل قول الرجل والله تتفضل كيف حالك والله بخير، نحو هذا يعني يقولها من غير قصد، فهذا لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني قصدتم. فإذا كنت قصدت هذه تريد عقد اليمين فتحتاط وتكفر عن، إذا خاصة إذا كانت أيمانك على شيء واحد فهي تعتبر يمين واحد، وإذا كانت أيمانك على أشياء متعددة وقد عقدت فتكفر. الله.